الاسم الثاني خمسة شروط هي شروط أداء، شروط وجوب، هذه اسمها المؤلف شروط أداء. القسم الثاني شروط الوجوب وهي خمسة أيضا. الشرط الأول أن يكون مقيما، الشرط الأول يكون المصلي، شكون هذا اللي يكون الإقامة، إقامة تكون هذاك المصلي اللي غيصليو. إذن الشرط الأول أن يكون العدد التي لا تصح الجمعة إلا به أن يكونوا مقيمين، مفهوم الكلام؟ إذن الشرط الأول الإقامة، هذا شرط لوجوبها، بمعنى بعبارة أخرى فلا تجب على غير المقيم. إذا ما كانش العبد، إذا ما كانش المصلي المسلم مقيم تجب عليه، لا تجب على المسافر. إذن الشرط الأول أن يكون المصلي للجمعة مقيما، هذا شرط الوجوب، بمعنى إذا لم يكن مقيما فلا تجب عليه، وهو المسافر، مسافر لا جمعة عليه، بمعنى لا وجوب، أما الاستحباب راه كاين كما سيأتي إن شاء الله. واضح هذا؟ هذا الشرط الأول من شروط الوجوب. الشرط الثاني أن لا يكون معذورا، أن لا يكون من أهل الأعذار، لا تجب على أهل الأعذار. الشرط الثاني أن لا يكون معذورا من أهل الأعذار الشرعية، وسيأتي بيان بعضهم. أن لا يكون معذورا بمرض أو إشراف على مريض أو يشق عليه المجيء لحبس، أن يكون محبوسا، أو لحراسة مال المسلمين، أو غير ذلك من الأعذار الشرعية. إذن خصو يكون غير معذور لتجيب عليه، فإن كان معذورا فلا وجوب، مفهوم؟ بجامع على مقيم من عذر حر. الشرط الثالث أن يكون حرا، لاحظ قول الحرية اشترطنا في الإمام، دابا كنتكلموا على المصلي التي تجيب عليه الجمعة، يشترط أن يكون حرا، فإن كان عبدا فلا وجوب لا تجيب عليه، يستحب في حقه، نعم الاستحباب كاين كل الوجوب لا. حر قريب. الشرط الرابع أن يكون قريبا، وضابط القرب أن يكون بينه وبين القرية فرسخ، هذا هو ضابط القرب، أن يكون بينه وبين القرية فرسخ فأقل، فإن كان بينه وبين القرية أكثر من فرسخ لا يعتبر قريبا. والفرسخ ضبطه أهل العلم في بحسابنا الآن في وقتنا هذا بأربع كيلومترات ونصف، أربعة كيلومتر ونصف، هذا هو الضابط ديال الفرسخ، وقيل ثلاث كيلومترات، لكن مشهور هذا أربعة كيلومتر ونصف. ولكن انتبه، مش أربعة كيلومتر ونصف للمسجد من دار الجامع، لا لا، هذا الخارج عن القرية. أما أهل القرية المتصلين فتجب عليهم الجمعة كلهم، تجب عليهم الجمعة كلهم، شكون هادو اللي ساكنين في القرية، ولو يكون بعيد عليها بعشرين فرسخ، يكون بعيد عن المسجد بعشرين فرسخ، إذا كان البنيان متصل هذا محسوب على أهل القرية، إذا هذا تجب عليه. هذا اللي يكون بعيد بفرسخ أي خارج القرية، فإن كان بعيدا بفرسخ فأقل تجب عليه، وإن كان أكثر من فرسخ فلا تجب عليه، ولكن يستحب إن شاء، يستحب في حقه. إذا الشرط الرابع ولا الثالث؟ الرابع، أن يكون قريبا. شنو هو ضابط القرب؟ لذلك قال لك مؤلف بك فرسخ، قريبا بمثل فرسخ. الفرسخ ثلاثة أميال كما سبق، والميل قدره بعضهم بألف ذراع، وألف ذراع قدر في وقتنا بكيلومتر أو أكثر منه، وبعضهم قدر الميل في وقتنا بالضبط بألف وثمانمائة وخمسة وخمسين متر، 1855 متر، 1855 متر اللي ضربناها في 3 شحال تعطينا؟ 5500. إذن 5 كيلومتر ونصف، هذا هو الضابط. وبعضهم قال لك الميل فيه 1000 ذراع، و1000 ذراع كيلومتر، إذن 3 كيلومترات، لأن الفرسخ فيه 3 أميال، واضح؟ والميل اختلف في مقداره في زماننا، واش المقدار ديالو 1000 ذراع ولا المقدار ديالو 1855 ذراع، خلاف بين هذا وذاك، المقصود خلاف بين هذا وذاك. فأقله 5 كيلومتر ونصف، وأقله 3 كيلومترات، فهم؟ وهذا الخلاف نفسه كان سبق لنا في المسافة ديال السفر، قلت ملي قال 4 برود وتكلمنا تما على الفراسخ والأميال، قلنا الخلاف وارد، قيل 96 كيلومتر وقيل 85، فالشاهد الخلاف من 96 و85 كيلومتر أو 84 كيلومتر. إذن المقصود الشرط الرابع أن يكون قريبا، وضابط القرب أن يكون بعيدا بفرسخ من القرية، فإن كان في القرية ولو كان بعيدا عن المسجد بأكثر من ذلك. فهم. الشرط الخامس أن يكون ذكرا، قال بك فرسخ نش ذكر. إذن الشرط الخامس أن يكون ذكرا، فلا تجب صلاة الجمعة على المرأة، المرأة من أهل الأعذار. إذن اللي واجب عليه يجي للجامع يصلي الجمعة هو اللي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة. الأول أن يكون حرا فلا تجب على العبد. الثاني أن يكون مقيما في البلد اللي غتصلى فيه الجمعة، لا يكون خرجا مسافر. أن لا يكون معذورا من أهل الأعذار، فإن كان معذورا بمرض ونحوه فلا تجب عليه. الرابع أن يكون قريبا، فإن كان بعيدا فلا تجب عليه. الآن الناس اللي كيسكنوا في البادية بعيدين عن المدن وليس لهم مسجد لا تجب عليهم صلاة الجمعة، يصلون ظهرا. الشرط الخامس أن يكون ذكرا، أما المرأة فلا تجب عليها الجمعة ولو كانت قريبة من المسجد. إذن هؤلاء الذين ذكرنا لا تجب عليهم الجمعة وأخذناهم من هذه الشروط بالمفهوم، إذا صلوا هاد الخمسة هادو اللي نفرد جاءوا للجامع وصلوا، تجزئهم صلاة الجمعة عن الظهر ولا لا تجزئ؟ تجزئهم، بل ماشي غير تجزئهم، تستحب في حقهم، ماشي غير الإجزاء، لأن الإجزاء قد يؤخذ منه أنه لا حرج، لا زيادة على عدم الحرج، شنو عندهم؟ لهم الأجر، يستحب لهم الإتيان، بمعنى صلاتهم الجمعة في صلاتهم الجمعة أفضل وأكثر أجرا من صلاة الظهر. يصلي الجمعة المسافر إذا كان مسافر يصلى في الجامع أحسن ما يصلي الظهر. لذلك المؤلف قال وأجزأت غيرا. نعم قد تندب، شو واضح الكلام؟ مفهوم. إذن تقدير البيت يقول رحمه الله بجامع على مقيم. إذن لاحظوا قوله بجامع جار ومجرور باش متعلق سبيلا، بجامع باش متعلق جار ومجرور، باش متعلق السير، فرضت بجامعين، مفهوم الكلام؟ بسبب جامعين او مع جامعين او معه، على مقيمين باش متعلق السير كذلك فرضت على مقيمين، واضح الكلام؟ من عذر هذيك ما سيجم، من عذر شنو الاعراب ديال ما، شنو الاعراب ديال ما سي محمد؟ من عذر واضح من مما ذكرنا يفهم. سي اسماعيل؟ لا ابدا، لا فيها حرف نفي، من عذر ليس معذورا، ما نفيته، ولذلك قلنا لا يكون معذورا. اذن حر بجامع على مقيم، من عذر لم ينعذر ليس من اهل الاعذار، ما نفيته، من عذر، مفهوم الكلام؟ وما تدخل على الماضي قياسا ولا لا، ما تنفي حدث الماضي قياسا، ما قام زيد، من عذر عمرو يعني لم ينعذر، هذا هو المعنى، من عذر زي حر ليس معذور. لاحظ بجامع على مقيم حر، اذا قوله حر وصف لقوله نعت تابع للمنعوت كما رايتم في التنكير وفي الجر، مقيم من نعته وصفه يد مقيم، حر لا عبد زيد من عذر زيد حر قريب. الثاني أن يكون قريبا، قريبا ما هو ضابط القرب؟ قال لك بي كفرسخ، بمثل فرسخ. إذن قوله بي كفرسخ باش متعلق بقوله قريب، قريب بفرسخ، كأنه قال لك قريب بمثل فرسخ يعني بنحو فرسخ. ثم قال ذاكر، وقف عليه بالسكون لأجل الروي، ذكر أي ذكر، كذلك وصف لهذاك المقيم، إذن المقيم خاص يكون حر ويكون ذكر، سهل الكلام. فإن ذكرت لكم مسألة وهي فإن حضر هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة حضروا الجمعة تجزئهم، أشار إلى ذلك بقوله وأجزأت غيرا، سهل الكلام، وأجزأت غيرا، أجزأت الجمعة عن صلاة الظهر غيرا. شوف حدث المضاف إليه ونوى معناه، ولا من واش المعنى ديالو سيجن ها؟ ماذا فعل المؤلف؟ تطبيق الألفية، ماذا فعل المؤلف في قوله غيرا؟ ها؟ لم ينوي لا معنى ولا نقطة. لم ينوي لا معنى؟ ما الدليل؟ مزيان. إذا استفدنا من هذا البيت أنه لم ينوي لفظه. مزيان. ولكن باش عرفنا من ولا لفظ ولا معنى؟ من التنكير. أحسنت. لأنه إذا نوي المعنى دون اللفظ، إذا نوي المعنى دون اللفظ فإنه يبقى معربا بالحركة. يقول وأجزأت غير، هنا نوى المعنى دون اللفظ. إذا قال وأجزأت غير نوى اللفظ والمعنى، إذا قال غيرا لم ينوي لفظه ولا معنى. واضح؟ شنو هو هذا المضاف اللي من ولا لفظه ولا معنى؟ غير غيرهم، بحال قال غيرهم اي غير ما ذكر بالمفهوم. وأجزأت غير اولئك، شكون اولئك؟ على مقيم من عذر حر قريب بكفر سخيم، غير هؤلاء يعني ضدهم، على حر العبد كذا كذا. أجزأتهم، أجزأت غير المذكورين، وغير المذكورين هم الذين لا تجب عليهم الجمعة. قال لك أجزأتهم الجمعة عن الظهر، إلى حضروا مع الجامع وصلوا في الجامع ما واجبش عليهم يصليوا الظهر، مفهوم؟ تجزئهم عن الظهر. ولكن يوهم قوله أجزأتش أن ذلك من باب لا حرج، من باب الجواز لا من باب الاستحباب، فكأن الجمعة تساوي الظهر، فأزال ذلك الإيهام بقوله نعم قد تندب. هذا نعم حرف جواب في السؤال، سؤال مقدر، كأن سائلا سأله قال لك، قال له وهل تجزئهم بلا استحباب أو يستحب لهم ذلك؟ قال لي نعم قد تندب. وقد هنا للتحقيق لا للتقليل، شوف قد هنا للتحقيق، نعم يستحب في حقهم، كأنه قال لك هكذا ماشي غير يجزئ فقط، هذا جواب عن سؤال. إذا نعم كنقولوا في الإعراب ديالها نعم حرف جواب لسؤال مقدر، وهو هل تجزئهم فقط أن تستحبوا؟ فقال لك نعم قد تندبوا تستحبوا، قد لا للتقليل وإنما هي للتحقيق. ثم قال عند النداء الآن شرع يتكلم على سننها ومستحباتها. دابا تكلمنا على الشروط ديال الجمعة، ودابا غيتكلم المؤلف شنا هي السنن والمستحبات اللي خاصة تكون في الجمعة. قال رحمه الله عند النداء السعي إليها يجب. ذكر لك هنا ما يجب على المصلي، ما ذكر لك هنا الوقت، آخر الوقت الذي يجب على المصلي السير فيه إلى صلاة الجمعة. ما هو الوقت الذي يصير الذهاب إلى المسجد واجبا؟ لاحظ عندنا وقت كيكون مستحب تمشي للجامع، وعندنا وقت كيولي واجب تمشي للجمعة. ذكر لك هنا ياش الوقت اللي واجب عليك تمشي للجامع، وغادي يذكر لنا إن شاء الله بعد الوقت الذي يسن فيه وما بين ذلك يستحب. يجب على المصلي الذهاب للمسجد عند النداء، عند سماع الأذان. والمراد بالأذان الأذان ديال الصلاة، الأذان الذي هو أذان الذي يكون في وقت الظهر، لأنهم قديما كانوا يؤذنوا واحد الأذان قبل وقت الصلاة بحوالي ساعة، يؤذن خارج المسجد في السوق، مفهوم الكلام؟ ثم يؤذن الأذان الثاني اللي هو أذان الصلاة، فكانوا يؤذنون أذانين، الأذان الأول قبل دخول الوقت، ماشي بحالنا دابا حنا كنأذنوا ثلاثة وفي وقت واحد، شنو الفائدة؟ لا فائدة. هذوك بعدا اللي كانوا كيأذنوا أذان كيأذنوا الأول قبل من الوقت، وفي السوق باش بعدا دوك الناس يعرفوا راه قرب وقت الجمعة كما سنه عثمان. الآن حنا ثلاثة في آن واحد لا فائدة، أي واحد راه كافي، إلا قلتي الناس الله أكبر الله أكبر مرة واحدة كافية. إذا الشاهد المقصود بالأذان هنا هذاك الأذان الأول اللي كان كيتأذن في السوق، ولا الأذان ديال الصلاة؟ الأذان والصلاة، هذا هو المراد، هذاك هو اللي واجب. إذا يصير ذهابك واجبا وفرضا للمسجد عند سماع النداء، أي أذان الصلاة، الأذان اللي كتكون بعده الخطبة مباشرة. قال رحمه الله أشار إلى هذا بقوله عند النداء السعي إليها يجب. تقديره يجب السعي إليها أي إلى صلاة الجمعة، متى؟ عند النداء يجب السعي إلى صلاة الجمعة. إمتى الفقيه؟ عند النداء، أي النداء الثاني، نداء الصلاة. واضح الكلام؟ يؤخذ من قوله واجب المشي إليها عند النداء أنه قبل النداء لا يجب، لا يجب، ولكن يستحب. قبل من النداء ما واجبش عليك ويستحب في حقك، وكلما بكرت كان الاستحباب أحسن خارج المذهب. وفي المذهب غنذكر الوقت اللي هو مسنون تمشي فيه، مفهوم الكلام؟ إذا الشاهد هنا يذكر لك الوقت اللي واجب عليك تمشي ولا يجوز لك التأخير. إيش معنى واجب؟ لا يجوز لك التأخير. ثم هذه المسألة قالوا انتبه ضبطوها بضابط. هذه المسألة اللي ذكرنا الآن عند النداء السعير يجب، إنما هي بالنسبة للقريب من المسجد، للجمع قريب لهذا اللي هو اللي كنقوله واجب عليه يمشي من اللي يسمع الآذان، يسمع الآذان يخرج من داره يمشي. أما البعيد فيجب عليه أن يخرج قبل ذلك، اللي بعيد عارف رسول ما غيوصل للجمع تدوز نصف ساعة ديال الوقت، فهذا واجب عليه يخرج بمقدار الوقت الذي يؤذن عليه الأذان وهو في المسجد، غيقدر شحال الوقت يكفيه. إذا كانت نصف ساعة تكفيه على الأذان فواجب عليه يخرج من داره قبل الأذان بنصف ساعة، وقبل نصف ساعة مستحب. إذا كانت 45 دقيقة تكفيه واجب عليه يخرج من داره قبل من 45 دقيقة. واش مفهوم كلام؟ إذا فقوله عند النداء هذا بالنسبة للمقيم قريبا من المسجد، أما البعيد فيخرج على حسب ما يوصله مع النداء. مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله عند النداء السعي إليها يجب، ثم قال وسنة، يقول لك بعد السنن ديال صلاة الجمعة، وسنة غسل بالرواح التصالة من سنن صلاة الجمعة. إذا غسل الجمعة عندنا في المذهب حكمه سنة، سنة مؤكدة. وسنة غسل يسن لمن أراد صلاة الجمعة، تعرف واش بغيتي تزكية وناس ايش مع راسك. إذا يسن، هاي سؤالك الأسئلة تقول لي امرأة كنت نائما. إذا يسن لمن أراد صلاة الجمعة ماذا يسن له؟ الاغتسال. شنو هي الصفة ديال الاغتسال؟ كيف يديرو؟ كاغتسال الجنابة. يسن لمن أراد صلاة الجمعة أن يغتسل غسلا صفته كصفة صلاة كصفة غسل الجنابة. إذا الغسل ديال الجمعة الفقيه بحالو بحال الغسل ديال الجنابة بلا فرق، هذيك الغسل اللي تقدم لنا الفرائض والسنن ديالو مثله هنا. إلا أن الغسل الذي يسن للمصلي يجب أن يكون يشترط له شرط، السنية هذه عندها شرط، إذا فات هذا الشرط زالت السنية. تبع الشرط عندنا في المذهب، يشترط لهذه السنة أن تكون متصلة بالذهاب للمسجد، بمعنى السنية ديال الاغتسال عندها شرط وهي اتصال الغسل بالرواح للمسجد والفصل اليسير مغتفر. قالوا فإن اغتسل ونام أو أكل أعاد الغسل. اسمع الفقيه، إذا اغتسلت وفطرت وعاد بغيت في الجامع تعاود الغسل مرة أخرى. إن اغتسل ونام واحد شوية عاد بغيت في الجامع عاود الغسل مرة أخرى. والفصل اليسير مغتفر، شي فصل قليل لا بأس به. إذا هاد السنة هذه اللي بغيتي ديرها خاصك هاد الشرط، إذا ما قدرتيش على هاد الشرط فلا سنية. مفهوم القصود عندنا في المذهب، يعني إن لم تحققي الشرط اللي هو اتصال بالرواح سقطت السنية ويدوشتي وصافي بردتي راسك، ما كاين سنة. إذا السنة إمتى كتكون؟ إذا اتصل ذلك بالرواح. واش مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله وسنة غسل اتصل بالرواح، هذيك الجملة ديال اتصل شنو محلها من الإعراب سياجم؟ وسنة غسل اتصل بالرواح، الرواح أي الذهاب للمسجد، شنو محل ديال جملة اتصل؟ لا نعت. إذن هذا الغسل وصف المصنف واحد وصف، ما قالش وسن غسل وسكت، لا قال وسن غسل متصل بالرواح. إذن الجملة راه نعت لقوله غسل، غسل من نعته وصفته متصل وغير منقطع بالرواح. ولكن ماشي معناه أن تغتسل وتخرج من البيت مباشرة المسجد. قالوا الفصل يسير مغتفر، اغتسلت ولبست ثيابك وأخذت مصحفك وبعض أغراضك ومشيت للمسجد لا بأس، ولكن تجلس تأكل ولا تنعس لا، هذاك فصل غير مغتفر. قال رحمه الله وسن غسل بالرواح اتصل. مفهوم؟ ندب تهجير، احنا جينا للوقت، كنا تكلمنا قولا عن الوقت الواجب، الآن غيتكلمك عن الوقت المستحب. ندب يستحب الذهاب إلى الجمعة في وقت الهاجرة، قصده بقوله تهجير أي تبكير، والمراد بالتبكير التبكير عندنا في المدن تبكير خاص، وهو الذهاب في وقت الهاجرة. والهاجرة هي وقت شدة الحر، وذلك في منتصف النهار، وضع كان منتصف الصباح، يعني تحسب من طلوع الشمس إلى وقت الجمعة نص، هذاك النص ديال من طلوع الشمس إلى وقت الجمعة ذاك المنتصف هو الهاجرة، وذلك يختلف على حسب. ففي الصيف ممكن يكون تكون الهاجرة مع 8 الصباح ولا 7، وفي البرد ممكن تكون تل 10. فالمقصود هذا هو وقت الهاجرة، يعني شدة الحرارة، شدة الحر بين الزوال وطلوع الشمس، شدة الهاجرة. إذن فيندب الذهاب في ذلك الوقت، يستحب المصلي يبكر التبكير لصلاة الجمعة، وهذا معروف مقرر. إلا أن التبكير عندنا في المذهب يبتدئ من ماذا؟ من وقت الهاجرة. قالوا ولا يستحب له أن يذهب قبل خشية الرياء، لا يستحب له أن يذهب قبل الهاجرة خشية الرياء، هكذا قالوا في المذهب. خليك سيدي قبل الهاجرة، الاستحباب ما كاينش، يكره هكذا، يكره الذهاب قبل الهاجرة خشية الرياء، ربما يقع في قلبه شيء، فيؤخذ منه أنه إذا لم أمن الرياء يذهب، كذلك العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فقالوا الغالب بمعنى يغلب على الظن أن من ذهب قبل الهجرة قد يقع في الرياء، فإذا تحقق عدم الرياء يذهب لا بأس، مع أن هذه العلة موجودة في من ذهب في وقت الهجرة، فحينئذ من خشي الرياء يكره له الذهاب وقت الهجرة، ولكن العبد مطالب باش بالذهاب وترك الرياء، بالذهاب وتحقيق الإخلاص، تمشي وحاول تحقق الإخلاص، أما أن تترك لأجل الخوف من الرياء فذلك رياء. إذن قال رحمه الله نُدب تهجير، يستحب التهجير أي الذهاب في وقت الهاجرة، أي التبكير في وقت الهاجرة وهو وقت شدة الحر، وهو منتصف كما قلت بين طلوع الشمس والزوال. ثم قال وحال جمولة، مما يستحب ويندب تحسين الحالة، وحال أي هيئة، وحال هذا اللفظ كما علم في النحو يذكر ويؤنث، يقال حال حسن وحال حسنة يجوزان، حال جميلة وحال جميل يجوز في لغة الكرو وتأنيته. فالشاهد قال لك يستحب تحسين الهيئة، الحال الهيئة، وجملة جاملة نعت لقوله حال، كأنه قال حال جميلة حال حسنة، وتحسين الهيئة إنما يكون كما قالوا بخصال الفطرة، وذلك بنتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار، هذه كلها تدخل في تحسين الهيئة، وقص الأظفار وقص الشارب، وكذلك فعل السواك، شو واضح الكلام؟ السواك، ثم لبس الثوب الحسن ومس الطيب، كل ذلك داخل في تحسين الحال، مفهوم الكلام؟ قال وحال جمولة، هيئة حسنة جميلة، تحسين الحال، السواك، مس الطيب، الثوب الحسن، وفعل خصال الفطرة، مفهوم؟ قال رحمه الله ندب تهجير وحال جمولة. إذن ذكرنا الآن في هذه الأبيات أولا شروط، أولا حكم صلاة الجمعة فرض عين وشروطها أداء ووجوبا، ثم ذكرنا بعض سننها وبعض مندوباتها، مفهوم كلام؟ نعم، والوقت الذي يجب السعي فيه إليها، هذا والله أعلم ما تعلق بهذه الأبيات. زيد إذا كان شيء إشكال إن شاء الله في السرد يظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة ثلاث بجمعين على مقيم من عذر غير قريب بك فرسخ ذكر وإجزاءت غير النعم قد تندبوا عند ميدى السعي إليه يجب وسن غسل بالرواح غسل وسن غسل بالرواح يجوز أن مش مشكل زيد وسن غسل بالرواح التصلان لذا تهجر وحال جمولة. ذكر في هذا الفصل بعض ما يتعلق بصلاة الجمعة وهي بضم الميم وقد تسكن كما في النظم وبفتحها أيضا من الجمع لاجتماع الناس فيها، ولا خلاف في كونها فرض عين، وقد اختلف وقد اختلف هل نعم هذا خلاف في هل هي صلاة قائمة لنفسها أو هي عوض عن الظهر، بمعنى ما اختلفوش في كونها فرض عين، وإنما الخلاف وصلاة الجمعة صلاة مستقلة بنفسها بذاتها أو هي بدل عن الظهر، وهذا الخلاف تنبني عليه أحكام فقهية، تنبني عليه أحكام، هل هي صلاة مستقلة بنفسها أو هي عوض عن صلاة الظهر. قالوا ومما ينبني على هذا الخلاف وش هي مستقلة بنفسها بمعنى فرضها الله هكذاك ولا هي بدل عن الظهر، قالوا مما يبنى على هذا الخلاف كما قال الجزولي أنها إن كانت قائمة بنفسها فيجب عليه أن ينوي صلاة الجمعة، وإن كانت عوضا عن الظهر ليست قائمة بنفسها وإنما هي ظهر مقصورة فينوي ظهر جمعة، مما ينبني عليه وتنبني عليه أشياء، مما ينبني عليه النية واش ينوي يصلي صلاة الجمعة ولا ينوي صلاة الظهر مقصورة. الخلاف مبني على الأصل، وهو هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة بذاتها ولا هي فقط بدل من الظهر. زيد. وفائدة الخلاف تظهر في النية، فإن قلنا إنها قائمة بنفسها فينوي صلاة الجمعة، وإن قلنا إنها ظهر مقصورة فينوي ظهر جمعة. قال قاله الجزولي، قاله الجزولي هذا الكلام هذا. قاله الجزولي: وأول وقتها كالظهر، وإيقاعها إثر الزوال أفضل، ولا يخطب إلا بعد الزوال، فإن خطب قبله أعاد الخطبة. وآخر وقتها أن يبقى قدر وآخر وقتها أن يبقى قدر ركعة واحدة بعد الفراغ منها للغروب يدرك بها العصر. واضح آخر وقتها؟ آخره شنو هو آخر وقتها؟ قدره؟ كيف قدره ركعتين؟ أحسن، هذا هو المقصود. يعني قدر الركعة للغروب يكون قد انتهى من صلاة الجمعة، وهذه الركعة باش يصلي بها العصر، لأنه من صلى ركعة داخل الوقت فقد أدرك الوقت. إذا صلى غير ركعة ديال العصر أدرك العصر. يعني هذا الوقت الاضطراري، ماشي المقصود الوقت الاختياري، هذا الوقت الاضطراري آخر وقت هو هذا، فمن تجاوز ذلك فقد أخرجها عن وقتها. وأول وقتها كما قال الزوال. زيد. ولها شروط بعد الزوال يعني. زيد. ولها شروط وجوب وشروط أداء، والفرق بينهما أن كل ما لا يطلب من المكلف تحصيله لكونه ليس في طوقه كالذكورية والحرية يسمى شرط وجوب، وما يطلب منه كالخطبة والجماعة يسمى شرط أداء. قاله ابن عبد السلام: فشروط أدائها خمسة: الأول الاستيطان، وهو المقام بنية التأبيد، ولا يشترط على المشهور أن تكون الإقامة المذكورة في مصر، بل في مصر يعني في مصر، بل وكذلك في القرى إذا أمكن فيها دوام الإقامة، واستغنى عن غيرهم وحصلت بجماعتهم أبهة الإسلام. نعم. وكذلك في الأخصاص. أما أهل الخيام فلا خصاص البيوت من القصب ونحوها. أما أهل الخيام فلا تجب عليهم، وعلى هذا الشرط نبه بقوله: بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة بسبب استيطان جمعة، أي فرضت صلاة القرى أو معه. لاحظ شو معنى هذا الكلام؟ أي شو اسم محمد الشرح؟ أي فرضت صلاة الجمعة. زين قل. أي فرضت صلاة الجمعة. عندكم فرضت صلاة القرى؟ لا، الجمعة. الجمعة لأن التقدير قد فرضت صلاة جمعة، وعاد غيج القرى هي جاية بسبب استيطان القرى. شتيها هذه هي القرى. أي فرضت صلاة الجمعة. زيد. العكس. لا خطأ. أي فرضت صلاة الجمعة بسبب استيطان القرى. شنو بغينا نسولو غير سؤال اكتشفنا أخطاء دابا. وانتبهوا شوية. نعم. أنت لاحظ، أرجع معي شوية. وعلى هذا الشرط نبه بقوله: بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة. هادشي عندكم؟ أي عندكم أي؟ لا خطأ. إذا راه عندكم غير تكرار تما، ربما غير تحذفوا ذاك التكرار غتلقاو الكلام موالي. زيد سرد السي حنفي. قد فرضت صلاة الجمعة بسبب استيطان جمعة، أي فرضت صلاة القرى. زيد. أو معه. زيد. صافي. لا عندكم داك الشيء مخلط. يلا اصلحوا. أي كتبوا أي فرضت، أي فرضت صلاة الجمعة أي فرضت صلاة الجمعة بسبب استيطان القرى أو معه. أي فرضت صلاة الجمعة بسبب استيطان القراء أو معه. هذا كله شرح للبيت، شرح لقوله بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة. واش مفهوم الكلام؟ بموطن القرى قد فرضت صلاة الجمعة، هذا كلام المصنف. شنو الشرح ديالو؟ هو هذه العبارة اللي ذكرنا، أي فرضت صلاة الجمعة بسبب استيطان القرى أو معه، هذا شرح للبيت، هذا تقدير ديال البيت وشرح ديالو. واضح السي هاشم؟ كتبتوه ياك؟ إذن عود وإلى هذا وعلى هذا الشرط من باب قوله بسبب استيطان القرى أو معه، هذا شرح للبيت. ما معنى هذيك بسبب استيطان القرى أو معه؟ سي هاشم، ما معنى بسبب استيطان القرى أو معه؟ أشرت إليه في التقدير ياك؟ غير باش، لأن ماشي شرط المؤلف يصرح لك بما نصرح به، وإنما يؤخذ ذلك من كلامه. اسمع سي محمد، بسبب استيطان القرى او معه، شو الفرق بين سبب استيطان القرى ولا معه؟ قول السي عبد المجيد لم يظهر، المسألة اشرت اليها. قول السي محمد، تفسير للباء في بموطني، هذيك الباء واش سببيه ولا بمعنى معه؟ هذا هو معنى بسبب او ما، هذا كيقدر البيت وكيشرحه. قال لك أي فرضت صلاة الجمعة بسبب استيطان القرى، إلا جعلنا الباء سببية، أو مع استيطان القرى، إلا جعلنا الباء بمعنى مع هذه المعية، هذا هو المقصود. بسبب استيطان القرى أو مع استيطان القرى، زيد. وعلى هذا الشرط نبه لقوله بموطن القرى قد فرضت صلاة الجمعة، أي فرضت صلاة الجمعة بسبب استيطان القرى أو مع، وخص القرى ليكون المصر أحرويا بوجوبها فيه. فإذا مر جماعة بقرية خالية ونووا الإقامة بها شهرا مثلا، فلا تجب عليهم الجمعة لأن إقامتهم ليست على التأبيد، وأحرى إذا لم ينووا إقامة أصلا. الثاني الخطبة قبل الصلاة، وعلى ذلك نبه بقوله لخطبة تلت، فإن جهل الإمام فصلى بلا خطبة، خطب وأعاد الصلاة، ولو صلى ثم خطب أعاد الصلاة فقط. نعم، واضح الكلام. قال لك إذا كان جاهل وصلى بلا خطبة، جاهل يعود الخطبة وصلى، إلى صلى قبل الخطبة يعود غير صلى، لأنه خطب في الأول، خاصهم يعودوا بجوج لأنه ما كانش خطب، في الثاني خطب خاصه يعود غير صلى، هذا هو المقصود، أعاد الصلاة فقط. نعم، هذا كلام. ومن شرط الخطبة وصلها بالصلاة من عرفة، ويسير الفصل عفو، يعني متفق معفون عنه. ويسير الفصل عفو، قال ابن القاسم عفو انتهى هذه نقطة، ثم قال ابن القاسم وأقلها ما يسمى خطبة عند العرب، وقيل أقلها حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحذير وتبشير وقرآن في الأولى، وفي وجوب الخطبة الثانية وسميتها قولان، والمشهور الوجوب، فعلى وجوبهما فهما شرط. انظر الكبير، فقد ذكرنا فيه هنا مسائل حسنة مما يتعلق بالخطبة. الثالث لو سردنا الكبير لرأيته منعجبة، شنو الصغير بعضكم يستغرب، لو أنا سردنا الكبير تشوف العجب العجب، شكون اللي فايت قرا شوية في الكبير؟ قري شوية في الكبير، شتي التفاصيل اللي فيه. زيد الثالث الجامع لقوله بجامع، ومن شرطه البنيان المخصوص على صفة المساجد. قال الباجي خاصك سي الحنفي تشوف شوية الكبير. شوف الكبير، شوف باش يبان لك هذا راه مزيان، هذا راه من احسن ما يكون. زيد البراح او البنيان براح هو المكان يعني الواسع الذي ليس فيه بنيان. قال الباجي والبراح او ذو بنيان خفيف ليس بمسجد، وهل يشترط ان يكون مسقفا وان يعزم على ايقاعها فيه على التأبيد، وان يكون مما تجمع فيه الصلوات الخمس، او لا يشترط شيء من ذلك؟ في ذلك خلاف، وانظر الكبير، قد ذكرنا فيه هنا حكم صلاتها في رحاب المسجد وسطحه والطرق المتصلة به، وإذا امتلأ الجامع وفي الطرق طين خضخاض. طين خضخاض يعني هو الطين الذي يكون متصلا بشيء من يعني بحال تقول الغيس، هذا هو المراد الطين الخدخال، يكون متصلا بشيء من بشيء جاري، ذلك الشيء الجاري اختلف فيه. فقيل بعضهم صاحب المختار قال لك زفت زفت، وكاين اللي قال هو معدن من المعادن، فالمقصود بذلك طين مختلط بشيء جار ما ولا غيره ومشي ماء، ولكن اختلف في تحديده. صاحب القاموس قال لك رقيق ينبع من عين تحت الأرض، يعني دسم، قال هو دسم رقيق، وكاين اللي قال هو زفت. فالمقصود بهذا واحد شيء جاري يختلط مع الطين، في الأصل توحل الأقدام فيه، الأقدام ديال الإنسان إذا بغي يمشي على رجله ولا البهيمة ولا كذا كتوحل في ذاك الطين، هذا هو المقصود. فهذا عذر من الأعذار. زيد. وحكم تعددها في المصر الواحد وما ينبني على المشهور من شرط الاتحاد من بطلانها في غير القديم، وتعيين القديم من غيره من جامع القرويين والأندلس إلى غير ذلك. نعم. الرابع الإمام عده ابن الحاجب من شروط، لأن كاين اللي اشترط، علاش هذه المسألة الأخرى، هناك من اشترط اتحاد المسجد، قال لك لا يجوز تعدد المساجد في مصر الواحد، المصر الواحد خاص يكون فيه مسجد واحد، واضح؟ تعداد المساجد تفرقة للمسلمين. وهذا غير مشهور، هذا قول مرجوح. القول المشهور عندنا في المذهب واش يجوز تعداد المساجد، وشنو الا قلنا لا يجوز تعدد المساجد، شنو هو المسجد اللي خاص الناس يصليو فيه الجمعه؟ بمعنى واخا تكون المساجد ديال الصلوات الخمس، الجمعه قال لك خاصها تصلى في جامع واحد، هذا قول لبعض المالكيه. شنو هو الجامع اللي تصلى فيه؟ قال لك القديم الاول، اول جامع تبنى هو اللي تصلى فيه، واضح؟ قال لك مثل القرويين في والاندلس الى غير ذلك. زيد. ويشترط كونه حرا مقيما كما صرح به بعد في قوله في جمعة حر مقيما عددا، فلا تصح خلف إمام مسافر ولم ينوي إقامة لم ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر، فإن نواها ولزمته الجمعة بالتبع للمستوطنين فله أن يؤم فيها ولا تصح خلف عنه. الخامس الجماعة، لم يصرح الناظم بهذين الشرطين هنا اعتمادا، والله أعلم على فهم اشتراطهما من اشتراط الجامع، إذا يشترط إلا لأجل الجماعة، ومن لازم الجماعة إمام على أنه زيد يصرح باشتراط الجماعة في الجمعة في البيت بعد هذه الأبيات، غير معنا إن شاء الله بعد هذا بجمعة جماعة قد وجبت. على أنه يصرح باشتراط الجماعة في الجمعة في البيت بعد هذه الأبيات. قال الإمام أبو عبد الله المازري، لم يحد مالك حدا في أقل من أقل مضاف لم يحد مالك حدا في أقل من تقام بهم الجمعة إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الثواء، سوى أي الإقامة، ثواء ثواء بمعنى أقامة إقامة، يمكنهم الإقامة من ثواب المكان إذا أقام به صيفا وشتاء. زيد. ونصب الأسواق، وفي الواضحة 30 رجلا فأكثر، وهذا في طلب إقامتها، فإذا أقيمت صحت باثني عشر رجلا فأكثر باقين ليس له. واضح دركتي الفرق، قال لك هذا الشرط هذا إنما هو في طلب إقامتها، فإذا أقيمت ولات كتصلى عندنا الجمعة وجا واحد المرة غير 12 صحت، ماشي في الأول، مفهوم؟ زيد. وشروط وجوبها خمسة أيضا، الأول على ترتيب النظم الإقامة، فلا تجب على المسافر، وعلى ذلك نبه بقوله على مقيم، وهذا ما لم ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر، فإن نواها فإنها تجب عليه بحسب التبع للمستوطنين، فإن لم يكن هناك من تجب عليه فإنها تجب عليه عندك؟ فإنها تجب عليه. عليه نعم، عليك القلم. أوه اسمح زيد زيد. فإنها تجب عليه بحسب التبع للمستوطنين، فإن لم يكن هناك من تجب عليه من المستوطنين لم تجب عليه وإن نوى الإقامة. وفي إحداث نعم في شنو عندك في النسخة؟ أنا عم أدور الصحيح، أنا ما عنديش كاع عليه هادشي علاش صلحتها. زيد لأنك نتكلموا على المقيم تجيب عليه وغيعاود عاود ثاني لم تجيب عليه. زيد. انظر الكبير. الثاني ألا يكون له عذر يمنعه من حضورها، وعلى ذلك نبه بقوله من عذر، والأعذار المرض الذي يتعذر معه الإتيان أو لا يقدر عليه إلا بمشقة شديدة، وتمريض القريب والزوجة والمملوك، وإشراف القريب والصاحب على الموت ولو مع وجود ممرض، والخوف على النفس أو المال الذي معه أو الذي يترك في بيته يترك في بيته من سارق ونحو ذلك من الأعذار ونحو ذلك من الأعذار. هذا ونحوه المقصود به سارق، ونحو ذلك راجع للأعذار كلها. ونحوه ثم قال ونحو ذلك من الأعذار. ونحو ذلك من الأعذار كالمطر الشديد والطين الوحل. الثالث الحرية، لا تجب على عبد على المعروف من المذهب، وعلى ذلك نبه بقوله حر. الرابع القرب، بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من 3 أميال وهو الفرسخ، وعلى ذلك نبه بقوله بك فرسخ. وعليه فهل يعتبر الفرسخ من المنار أو من طرف البلد، أي من المكان الذي تقصد المنار؟ عرفتم بمعنى مين غنحسبوا هذا الفرسخ؟ هل من المنار أو من طرف البلد؟ عرفتم المنار؟ المنار هو الذي يجعل في القرية يشرف منه الناس وينظرون منه. هذا كان قديما، كل قرية يكون عندها منار ديالها، يعني ترى المدينة من بعيد، القرية من بعيد بسببه، كيبان الناس كيعرفوا راه كاين شي قرية تما، وكذلك هم يشرفون على غيرهم منه. فقال لك واش نحسبوا من المنار ولا نحسبوا من طرف القرية، خلاف قولان. زيد، أي من المكان الذي تقصر منه الصلاة قولان، وهذا الخلاف إنما هو في حق من كان مسكنه خارجا عن البلد. من كان مسكنه ماشي مشكل. زيد، وأما من فيها فتجب عليه ولو كان من المسجد على 6 أميال. نعم. الخامس الذكورية، فلا تجب على امرأة، وعلى ذلك نبه بقوله ذكر. قوله وأجزأت غيرا، أي تجزئ الجمعة غير من تجب عليه عن الظهر، والذي لا تجب عليه المسافر. حسبك. نعم، من هم ضبطه بذلك في خارج المذهب؟ زيد، والذي لا تجب عليه المسافر والمعذور والعبد والصبي والبعيد على أكثر من 3 أميال. حسبك. نعم، لا، الفرسخ 3 أميال، من ضبطه بالصوت لم يضبطه بالأميال. فما كاين اللي يضبطه ب3 الأميال، وكاين اللي يضبط ذلك بسماع الصوت، إلا أن سماع الصوت نفسه فيه تفصيل. سماع الصوت بغير مكبر، ماشي بمكبر الصوت، سماع الصوت المجرد على واحد. ثانيا أن لا يكون من مكان مشرف، من رأس جبل، فقد يشرف المؤذن من رأس جبل ويسمعه من هو بعيد منه كل البعد، بحيث لو أراد الإتيان إلى المسجد، خصوصا الناس كيشوفوا في الجبال، لو أراد الإتيان إلى المسجد لاستغرق المشي يوما كاملا. لا، أن تكون الأرض منبسطة، ما تكونش فيها الجبال، لأن اللي كان فيها الجبال راه بعيد ممكن يسمعوا، خصوصا في الفضاء، في الفضاء يسمع الأذان من مكان بعيد، يسمع الصوت من مكان بعيد جدا. نعم. زيد، فهؤلاء لا تجب عليهم وإن صلوها أجزأتهم عن الظهر. قوله نعم نعم نعم قد تندب لما ذكر إجزاءها عن الظهر لمن لا تجب عليه بين هنا أن حضورهم لها مستحب ومطلوب رفعا لما أوهم الكلام المتقدم يعني كلامه لما أوهم الكلام المتقدم من الإجزاء بعد الوقوع من غير أن يكون ذلك مطلوبا ابتداء. قوله له عند النداء السعيد، قوله زيد له عند، لا هذيك قوله له تكرر مرات، قوله عند النداء، حيد هذيك له حيدها، هذيك غير هذيك ديال له ديال قوله كررها جوج مرات. زيد، معناه أن السعي إلى الجمعة. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ نعم. زيد، أي الذهاب إليها يجب عند الأذان لها، ولكن هذا في حق القريب، وأما البعيد فيجب عليه قبل ذلك بمقدار ما بمقدار ما يدرك. هذا ما ذكر معي، هذا في حقيقة أما البعيد خاص يجيب بمقدار ما يدرك الأذان. زيد. ولوجوب السعي إليها إذ ذاك حرم حينئذ البيع. مراجعش ما تصرتش، مراجعش كتعطلنا. زيد. ولوجوب السعي إليها إذ ذاك حرم حينئذ البيع، وكل ما يشغل عن السعي فإذا وقع البيع ونحوه حينئذ فسخ إلا إذا فات فيمضي بالقيمة. فيمضى يعني البيع. فيمضى بالقيمة يوم القبض. واضح الكلام؟ بمعنى قال لكم مما يدل على أن آخر وقت لها وقت الاضطرار هو النداء، أن البيع يحرم عند النداء. الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، البيع يحرم، ومن باع في ذلك الوقت يفسخ بيعه، بمعنى البيع لم ينعقد أصلا، ما انعقدش البيع، كان فسخوا ذلك البيع وردوا صاحب السلعة السلعة دياله وصاحب المال المال دياله. إن فات، إذا كان هذه الحاجة اللي اشتراها هذا الشخص من المفوتات، معروفة عندنا في المذهب المالكي عندنا واحد الأشياء المفوتات الأربع، أجي إن شاء الله في المراقي. إذا كان هذا الشيء اللي اشتراه مما يفوت، يعني شي حاجة كيتزاد الثمن ديالها وكينقص ولا مضيعها، واحد تبيع مع واحد بعد نداء الجمعة، ملي جينا بغينا نفسخوا ليهم العقد لقينا القيمة ديال ديك البهيمة اللي شرا ما عنده طاحت ولا نقصت ولا كلاها ذبحها ولا الشاهد. قال فإذا وقع البيع ونحو حينئذ فسخ إلا إذا فات فيمضى بالقيمة يوم القبض. غنمضيو داك البيع ولكن يرد إليه قيمته يوم القبض، الآخر يعطيه الفلوس. مثلا شريت من عندك بهيمة ب 500 درهم، والآن ملي بغيت نردها لك، لما أردت أن أردها إليك باش ترد لي المال ديالي، ولات كتسوى غير 400 درهم غرد لك غير 400 درهم، ولات كتسوى 600 درهم غرد لك غير نرد لك 600 درهم. إذا ملي غادي نردو غنردو إلا فاتت الأصل، ردو السلعة إلا فاتت السلعة ولا كانت من المفوتات غردو القيمة ديالها وقت القبض. مفهوم؟ زيد. قالوا هو سنة. حسبوك. نعم يروى، حتى في المذهب يرون ذلك، ولكن لا يعلم لذلك دليل صحيح، يحكى ذلك. نعم عرفت يحكى ذلك في كتب التفسير، وأنه من أسباب النزول وكذا، وذكره حتى المحشون ذكروه على ابن عاشر أنه أول ما فردت كذا، ولما نزل قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهن انفضوا إليها شرعت، يعني بعد الخطبة يروى ذلك، ولكن من حيث الصحة لا يصح. واضح. زين. قوله وسن غسل بالرواح اتصلا، أي يصلي لصلاة الجمعة غسل موصوف بكونه متصلا بالرواح إليها. ابن عرفة وصفته وماؤه كالجنابة، والمعروف أنه سنة لمن يأتيها ولو كان ممن لا تلزمه كالعبد، والمشهور شرط وصله برواحها، والفصل اليسير عفو، فإن تغدى أو نام بعد غسله أعاده، والمراد بالرواح الذهاب كان قبل الزوال أو بعده. قوله ندب تهجير، أي يستحب التهجير إلى الجمعة، أي الذهاب إليها في وقت الهاجرة وهي شدة الحر، وذلك في الساعة السادسة أو السابعة. انظر الكبير. السادسة والسابعة يقصد له في وقته كان الفجر مع الثلاثة أو لمعة، أما دابا السادسة والسابعة راك يأذن الصبح مع السبع المرات. زيد. قوله وحال جملة، الحال الهيئة والجمال الحسن، أي يستحب لمصلي الجمعة تحسين هيئته وذلك باستعمال خصال لا الهيئة الحال الهيئة والجمال الحسن، بيشرح لك جوج الحوايج. قوله وحال جملة، الحال الهيئة والجمال الحسن، أي يستحب. قوله وحال جملة، الحال الهيئة والجمال الحسن، أي يستحب لمصلي الجمعة تحسين هيئته وذلك باستعمال خصال الفطرة من قص الشارب والأظفار وحلق العانة ونتف الجناحين. جناحين يعني الإبطين. زيد. والتجمل بالثياب الحسنة واستعمال الطيب ونحو ذلك. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. نعم غير لم يذكره المؤلف فقط، وإلا في المطولات يذكرونه وفي الكبير يذكر ذلك، نظم مختصر يعني اقتصر، لذلك قلنا ذكر بعض السنن وبعض المندوبات.